اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم دروس. نتناول في هذه الحلقة شيئا من الدروس والعبر التي يمكن أن تذكر في هذا المقام في قصة خليل الرحمن أبي الضيفان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم خصه الله سبحانه وتعالى بخصائص لم تكن لغيره من الأنبياء، فهو أب لخير أمتين أخرجتا للناس، أمة العرب وكذلك أمة بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم خير الناس في زمانهم، فلما جاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم سبقتها بالفضل. وما خصه الله سبحانه وتعالى به أن اختاره لبناء البيت الحرام حيث بناه هو ابنه إسماعيل، فلا تذكر مكة ولا تذكر الكعبة إلا ذكر الخليل عليه الصلاة والسلام وذكرت دعواته الطيبة لها ولأهلها. كذلك جعل الله سبحانه وتعالى في ذريته النبوة والكتاب، فأكثر الأنبياء هم من صلبه عليه الصلاة والسلام. بعثه الله عز وجل في أمة يعبدون النجوم بالإضافة إلى عبادتهم للأصنام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ذكر الله عز وجل قصته في عدة سور، وأفرد الله سبحانه وتعالى اسمه بسورة مستقلة. هذه القصة نحاول أن نسلط الضوء على بعض المواضع منها، وإلا فوقت البرنامج، بل لو أخذنا في جميع حلقات هذا البرنامج قصة إبراهيم لم تستوعب جميع الدروس والعبر، لكنها إشارات كما هو معلوم في مثل هذه الوقفات والبرامج. ذكر الله سبحانه وتعالى أن قومه كانوا يعبدون النجوم وأنه ناظرهم كما في سورة الأنعام. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ثم انتقل الخطاب بعد ذلك إلى المناظرة معهم على سبيل الإلزام والحجة. قال الله عز وجل: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. وهذا كما قلنا على سبيل المناظرة، وليس أن إبراهيم عليه السلام كان متشككا أو كان يعبد الأصنام من قبل أو كان يعبد النجوم، كلا، فإن الله عز وجل إذا كان يعصم الأنبياء عن رذائل الأخلاق فإن عصمتهم عن الشرك ابتداء من باب أولى. والله تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس أيضا، يعني يصطفي منهم رسلا، فمن اصطفاه الله عز وجل وسبق في علمه أنه نبي لا يمكن أن يقع في هذه الأصنام، بل يحفظ الله سبحانه وتعالى فطرته. المقصود أنه حاور قومه فقال لهم فقال الله تعالى عنه: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه، إلى آخر الآيات الكريمة. وفي هذه القطعة من القصة فوائد، منها فضيلة العلم، فإن إبراهيم لولا قوة علمه ويقينه لم يستطع أن يحاجج هؤلاء. وفي هذا أيضا من الدروس والعبر أن المناظرة مع أهل الكفر والبدع والضلال أحد أساليب تقرير الحق، وهذا كثير جدا في القرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فلما أسقط إبراهيم أدلتهم في عبادتهم لهذه النجوم والأصنام انتقل أيضا إلى ذم آلهتهم، فقال لهم مرة أو لما تحدث معهم كما في سورة الأنبياء: في قوله عز وجل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن أي أنشأهن على غير مثال سابق وأبدعهن وهو الذي خلقهن وأنا على ذلك من الشاهدين ثم أقسم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فلما جاء يوم من أيام أعيادهم تركهم إبراهيم ولم يشاركهم فهرع إلى آلهتهم في مكان العبادة وفي معبدهم الذي جمعوا فيه عددا من الأصنام فأتى إبراهيم عليها ضربا باليمين ولم يبق فيها إلا الصنم الكبير فعلق الفأس عليه كما تقول الروايات فلما رجع القوم صدموا وأصيبوا ودهشوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم أي يتكلم في هذه الآلهة ويسبها يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا وهذه أحد الكذبات التي كذبها إبراهيم في ذات الله عز وجل يعني زكاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بين أنها كذبة في ذات الله تبارك وتعالى وهو عليه الصلاة والسلام أراد من هذه الكلمة أن يبين بطلان آلهتهم إذ لو كانت هذه الأصنام تنفع وتضر نفسها لو كانت تنفع نفسها دعنا من نفعها لغيرها لا دافعت عن نفسها هي آلهة يعني مقتضى أن يكون الشيء إلها أو ربا يقتضي أن يدفع عن غيره وعن من يعبده الأذى يدفع عن من يعبده الأذى وعن من يعبده الضرر فإذا كان لم يستطع أن يدفع عن نفسه الأذى فكيف تعبدونها فصارت هذه من أقصر الطرق وأقوى الحجج الدامغة التي أراد أن يبين بها بطلان هذه الآلهة ثم إنه أبقى الكبير ليكون هذا أقوى في بطلان آلهتهم وفي الرد عليهم والشماتة بهذه المعبودات التي تعبد من دون الله أصنام أحجار أين عقولكم؟ بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون وقوله هنا إن كانوا ينطقون إشارة إلى أن الرب الذي يعبد على الأقل لابد أن يكون متكلما لابد أن يكون سميعا بصيرا كما قال الله في قصة إبراهيم في سورة مريم يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا لكن عقلية المشرك وعقلية الكافر تتحجر وتبقى عند هذا الموروث السيء وهذا العناد وهذا الرد وهذا التنكر للحق لخوفا من ذهاب جاه أو خوفا من تعيير مجتمع أو غير ذلك من الأسباب والأغراض هنا أراد قومه أن يكيدوا له مكيدة فجمعوا أو قرروا أن يحرقوا هذا النبي الكريم والخليل عليه الصلاة والسلام قالوا حرقوه اتمروا الآن وفكروا وخططوا كيف يعاقب هذا المجرم في نظرهم كيف يعاقب هذا الذي اعتدى على آلهتهم قالوا حرقوه ها وانصروا آلهتكم إن كنتم صادقين فجمعوا حطبا عظيما عظيما جدا حتى قال بعضهم إنه لو مر الطير من فوقه لشوته تلك النار ولكن هؤلاء يكيدون والله عز وجل يكيد لنبيه الخليل عليه الصلاة والسلام فلما قرروا ذلك وأرادوا أن يلقوه في النار جاءه جبريل وهو في الهواء فقال له يا إبراهيم ألك حاجة قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فقال الله تعالى حينها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الله أكبر الداعي الحق إذا صدق مع الله عز وجل وإن تعرض لابتلاءات في الظاهر في أعين الناس عظيمة فإن الله سبحانه وتعالى يهونها عليه ويجعلها سببا للثبات وسببا لقوته في الطريق وهنا يقول أهل العلم إن الله أمر النار أن تكون بردا وسلاما لأنها لو لم تكن سلاما أيضا لأهلكته من شدة بردها كما أخبر الله تعالى أن في النار والعياذ بالله مع الحميم هناك زمهرير يقطع أهل النار من شدة البرد والعياذ بالله هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أنجاه الله عز وجل ووجد أن قومه لا حيلة فيهم أمره الله تعالى فهاجر إلى بلاد الشام فانتقل من العراق إلى بلاد الشام وهناك لما هاجر عليه السلام إلى الديار الشامية تزوج هاجر ورزق منها بإسماعيل، رزق منها بإسماعيل، وهاجر مع إبراهيم أيضا لوط عليه الصلاة والسلام وهو ابن أخيه أيضا. ثم لما تزوج هاجر ورزق منها بإسماعيل انتقل بهم بعد ذلك إلى مكة حيث بلاد الحجاز. هناك في تلك الأرض أو في تلك البقعة أبقاهم الخليل عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله بواد غير ذي زرع بأمر من الله عز وجل. فلما أراد أن ينصرف قالت له زوجته إلى من تتركنا، فلم يلتفت ومضى. فعرفت المرأة أنه أمر بأمر الله عز وجل، فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، وبالفعل لم يضيعهم الله سبحانه وتعالى بل رزقهم، وكان بقاؤها مع ابنها إسماعيل سببا في خروج ماء زمزم في قصة مشهورة سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في درس قادم. أيها الإخوة والأخوات، في قصة إبراهيم مع أبيه دروس وعبر لكل داعية ولكل إنسان يبتلى بدعوة قريب كافر أو بقريب فاجر قد تكون له منزلة أو رتبة اجتماعية أعظم منه، كأن يكون أبا أو عما أو جدا أو خالا أو عما. ومن تلك الدروس أن الإنسان لا يفقد أخلاقه إذا تعامل مع المدعوين حتى ولو كانوا كفارا، وإذا كان المدعو أبا أو أما فإن اللطف في حقهم واجب والتلطف معهم بالعبارة مطلب، وهذا مطلوب مع كل الناس لكنه مع الوالدين بشكل أكثر مطلوب. فالله تعالى ذكر في قصة إبراهيم ثلاث نداءات كلها حنان وكلها لطف وكلها رقة، كلها يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ويقابل من أبيه بعبارة قاسية، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فيا أيها الأبناء الذين وفقتم لطريق الهداية، أيها الأبناء الذين تلحظون في أبائكم أو أمهاتكم، أيها الأبناء والبنات، بعض التقصير، الله باللطف أبائكم مسلمون حتى ولو كانوا كفارا، فاجتهدوا في دعوتهم بالرفق والحسنى والصحبة بالمعروف، فإن هذا من أقصر الطرق التي تعين على استجابتهم وعلى هدايتهم. في قصة إبراهيم نتعلم ونلحظ القاعدة العظيمة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال الله تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. نعم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إبراهيم هاجر من العراق إلى الشام، ومن الشام إلى الحجاز أو إلى مكة تحديدا، ومن مكة رجع مرة أخرى إلى الشام. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فأنت أيها الداعية لا تحزن إذا فاتك شيء من الدنيا، لا تحزن إذا لم يستجب لك أحد، لا تحزن إذا وجدت صدودا أو إعراضا أو إهانات أو عقبات في الطريق، فهذه من لوازم الدعوة. ولكن ثق أنك إذا صبرت على هذا الطريق وتركت بعض الأشياء التي أنت تحبها طاعة لله عز وجل ورغبة فيما عنده ورغبة في نجاح دعوتك، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا. قد يكون هذا الخير في ولد صالح، قد يكون هذا الخير في طلبة يأخذون عنك الدعوة، قد يكون هذا الخير في ذكر حسن يجعله الله عز وجل لك في الآخرين، كما جعله الله للخليل عليه الصلاة والسلام الذي دعا ربه فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. تنتهي دقائق هذا البرنامج ولا تنتهي قصصه أو دروسه وعبر هذه القصة العظيمة، قصة إبراهيم الخليل، ولكنها إشارات لعلها أن تكون مذكرات بها. وآمل من جميع إخوتي وأخواتي أن يتأملوا ويتدبروا قصة إبراهيم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، ففيها دروس وعبر كثيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعني وإياكم بها، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.